المرهال اللي بدلاله شاف مهال بغناله الأسمر اللي بدلاله شاف مهال بغناله قال لي يا ناس وش أغني قال لي يا ناس وش أغني برقة حزنه وجماله الأسمر الأسمر الأسمر هل بدلاله الأسمر هل بدلاله شافه قلبي غناله الأسمر هل بدلاله شافه قلبي غناله هل لي أنا اسمه شغلني هل لي أنا اسمه شغلني برقة حسنه وجماله الأسمر الأسمر الأسمر هل Thank you. أمانة يا سمار ودينا وحياة عينيك شغلتنا. أمانة يا سمار ودينا وحياة عينيك شغلتنا. عشمنا مرة يا جميل تزورنا والله في حينا. عشمنا مرة يا جميل تزورنا والله في حينا. هتقابلك الفرحة لقيتنا والورد ويا محبتنا. هتقابلك الفرحة لقيتنا والورد ويا محبتنا. هتقابلك الفرحة لقيتنا والورد ويا محبتنا. هتقابلك الفرحة لقيتنا والورد ويا محبتنا. والقرب منك يا جمال والقرب منك يا جمال. الأسمر الأسمر الأسمر هل بدلاله. الأسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. الأسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. هل لي يا ناس وشغلني هل لي يا ناس وشغلني رقة حزن وجلاله. الأسمر الأسمر الأسمر هل بدلاله. عشان وقربك يرويني والنظرة منك تحييني. عشان وقربك يرويني والنظرة منك تحييني. حرام عليك ترد قسايا وتعز جمالك عن عيني. حرام عليك ترد قسايا وتعز جمالك عن عيني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. والقرب منك يا جمال والقرب منك يا جمال. الأسمر الأسمر يا أسمر هل بدلاله. الأسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. الأسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. هل لي أنا والنظرة منك تحييني. عشان وقربك يرويني والنظرة منك تحييني. حرام عليك ترد قسايا وتعز جمالك عن عيني. حرام عليك ترد قسايا وتعز جمالك عن عيني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. الكحل في عينك جنني سهرني طول الليل اغاني. والقرب منك يا جماله والقرب منك يا جماله الاسمر الاسمر يا اسمر هل بدلاله. الاسمر هل بدلاله شافه قلبي غناله. الاسمر هل بدلاله شافه قلبي غناله. هل يا ناس مش اغني هل يا ناس مش اغني رقة حسن وجماله. الأسمر الأسمر الأسمر هل بدلاله. برمشك وناديلي حيرت قلبي يا نور عيني. شاور برمشك وناديلي ورقي قلبك يا هنايا في الجنة والله يوديني. ورقي قلبك يا هنايا في الجنة والله يوديني. دبت فواك أنا حنية قلبي نادك رد علي. دبت في هواك انا حنيه قلبي ناداك رد عليا. دبت في هواك انا حنيه قلبي ناداك رد عليا. والقرب منك يا جمال والقرب منك يا جمال. الاسمر الاسمر الاسمر هل بدلاله. الاسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. الاسمر هل بدلاله شافوا قلبي غناله. هل يا ناس وش اغني هل يا ناس وش اغني برقة حسنه وجماله. الاسمر الاسمر الاسمر برمشك وناديلي حيرت قلبي يا نور عيني. شاور برمشك وناديلي ورقي قلبك يا هنايا في الجنة والله يوديني. ورقي قلبك يا هنايا في الجنة والله يوديني. دبت فواك أنا حنية قلبي نادك رد علي. دبت في هواك انا حنيه قلبي ناداك رد عليا. دبت في هواك انا حنيه قلبي ناداك رد عليا.

الأسمر هل بدلاله شافه قلبي جناله الأسمر هل بدلاله شافه قلبي جناله هلي يا ناس وشغاني يلي يا ناس وشغاني برقة حزن وجماله الأسمر الأسمر الأسمر هل بدلاله.